بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس على عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. ما قلت لك أي فيما تقدم في هذه الرسالة من تمهيدات مهمة وتقديمات عظيمة، بين فيها رحمه الله تعالى دين المرسلين وأنه قائم على توحيد الله عز وجل، إخلاص الدين له والبراءة من الشرك، وبين فيها حقيقة دين المشركين وأن المشركين يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف في هذا الكون هو الله، وأيضا يعبدون الله عز وجل ويذكرون الله كثيرا ويتصفون بصفات فاضلة كصلة الأرحام وإطعام الطعام وغير ذلك، ولكنهم لا يخلصون لله عز وجل العبادة، لا يخلصون له الدعاء، لا يخلصون له الذبح والنذر، بل يجعلون مع الله تبارك وتعالى في ذلك الأنداد والشركاء، ويزعمون أن اتخاذهم لهذه الأنداد من أجل أن تقربهم إلى الله وأن تكون شافعا لهم عند الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المقدمات والتمهيدات العظيمة التي بدأ رحمه الله هذه الرسالة بها. فيقول هنا: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. ومعرفة القلب هي التي يكون فيها قلب الإنسان حاضرا واعيا ضابطا للأمر، لا أن يكون عند حظ الإنسان من العلوم مجرد السماع دون أن يكون القلب حاضرا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولهذا أكد رحمه الله على هذا الأمر بقوله: معرفة قلب، أي تضبط ذلك بقلبك وعرفت الشرك بالله عز وجل الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن حقيقته اتخاذ الأنداد مع الله وتسوية غير الله وتسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه وصرف شيء من العبادة لغيره تبارك وتعالى، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالشرك هو اتخاذ ند مع الله عز وجل، يدعى مع الله، يذبح له، ينذر له، تصرف له أنواع العبادة. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما قال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ودين الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهذا أمر سبق بيانه عند الشيخ رحمه الله تعالى، قال وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. أيضا إذا عرفت هذه الأمور ثم تتأمل في الوقت نفسه حال غالب الناس وكثير منهم، وأن غالب الناس في جهل لهذا الأمر، يجهلون لا يعرفون لا يفهمون. إذا عرفت ذلك كله أفادك فائدتين. إذا عرفت هذا كله، عرفت دين الأنبياء والمرسلين، وعرفت الشرك الذي يضاده، وعرفت دين المشركين الذين بعث بهم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نظرت إلى واقع كثير من الناس وأنهم في جهل من هذا الأمر، لا يعلمون به ولا يعرفونه. إذا عرفت هذه الأمور معرفة جيدة وألممت بها إلماما طيبا، يقول الشيخ هذا يفيدك فائدتين، هذه المعرفة تفيدك فائدتين. قال الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته. الفائدة الأولى أن قلبك يفرح بهذا الخير الذي ساقه الله إليك ومن عليك به، مع أن أكثر الناس يجهلونه. وهنا تظهر قيمة هذا الأمر الذي من عليك به. لو كان هذا الأمر الذي من عليك به أعطي لكل الناس، لو كان هذا الأمر العظيم الذي من عليك به وبه سعادتك في الدنيا والآخرة أعطي لكل الناس، لكان حقيقا بك أن تفرح به فرحا عظيما. فكيف والحال أن هذا الأمر أكثر الناس في جهل عنه وعدم علم به، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. فإذا فهمت هذا الأمر وعرفته وعرفت دلائله وشواهده، ورأيت حال كثير من الناس في جهل عظيم به وعدم علم به، تفرح بفضل الله وبرحمته. هنا الفرح لا يذم ولا يتعارض مع قوله إنه لا يحب الفرحين، هذا فرح بالدين، فرح بنعمة الدين، الإيمان، التوحيد، ليس فرح أشر وبطر وتعالي، وإنما فرح اغتباط بنعمة الله سبحانه وتعالى وسعادة بها. قال الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الفرح يباشر القلب عندما يعي المسلم ويستحضر هذه الأمور الذي مهد بها الشيخ وقدمها. أما من لا يعي تلك الأمور لا يباشر هذا الفرح قلبه، لا يباشر هذا الفرح قلبه ولا يخالط قلبه، لكن من وعى هذه الأمور وفهمها ودخلت قلبه وضبطها، ثم نظر إلى واقع كثير من الناس وأكثر الناس وجدهم في جهل بهذا الأمر وعدم علم به، يفرح من جهة منة الله عليه سبحانه وتعالى بأن جعله من هؤلاء الذين هدوا للطريق القويم والجادة السوية دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه الله لعباده. أرأيت لو أن مجتمعا من المجتمعات تعيش أنت فيه سرى فيهم مرض فتاك وأضر بهم ضررا بالغا، وأصبح أكثر الناس طريحي الفراش ويعانون أنواع الآلام والأسقام من ذلك المرض، ونظرت إلى الناس وإذا بأكثر الناس ألم بهم هذا المرض وأضر بهم، ثم وجدتك في عافية، وجدت أنك عفيت وسلمت ولم تصب من هذا المرض بشيء ولم تتلوذ منه بشيء، فتدرك نعمة الله تبارك وتعالى عليك. ولهذا يقولون بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. ربما لا تشعر بقيمة الصحة التي تتمتع بها، لكنك إذا رأيت المرضى في المستشفيات وأنواع المعاناة التي يعانون بها تحس بقيمة الصحة. قد لا تحس بقيمة النور وأنت كل ليلة تقرأ كتابك في إضاءة جيدة، لكن لو طفئ النور عنك ليلة وأحببت أن تقرأ كتابك كعادتك تحس حينئذ بقيمة النور، بضدها تتميز الأشياء. ولهذا نبه الشيخ على هذا المعنى بقوله وعرفت حال كثير من الناس بعد أن تعرف هذا الخير وهذا الفضل بأدلته وبراهينه، تعرف حال أغلب الناس وأنهم في جهل من هذا الأمر، تفرح فرحا عظيما بأن الله عز وجل صرف عنك هذه الشرور وهداك لهذا الخير، وله المن وله الفضل جل وعلا، وله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، تفرح وفي الوقت نفسه تخاف. وأفادك أيضا هذه الفائدة الثانية الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أفادك أيضا الخوف العظيم، أي الخوف على هذا الشيء الثمين الذي فزت به ونلته وأكرمك الله عز وجل بالظفر به وصرت من أهله، فأصبحت تحس أن معك كنز هو أثمن كنز، أن معك كنز هو أثمن كنز، فيبدأ مع الفرح الذي يباشر قلبك أيضا يكون معك خوف على هذا الكنز أن يذهب أن لا يبقى أن يتبدل. والخوف من الشرك من المطالب التي دلت عليه النصوص، أرشدت إليها الأدلة، وفي كتاب التوحيد للشيخ رحمه الله باب عنوانه الخوف من الشرك، وأورد فيه قول إمام الحنفاء إبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام بيده وكسرها بيده قوله في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وجاء في الحديث المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة منهم عائشة وأم سلمة وأنس وغيرهم أن أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى إن أنس رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله آمنا بك، آمنا بالله وبما جئت به، أو تخاف علينا؟ آمنا بالله وبما جئت به أو تخاف علينا؟ قد حصل لنا هذا الإيمان؟ قال: نعم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وجاء في الحديث نفسه أن أم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أو إن القلوب لتتقلب، لما سمعته يكثر من هذا الدعاء قالت: أو إن القلوب لتتقلب. قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاقه. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده ومن عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة براهينه ودلائله ومعرفة حال الناس وأكثر الناس وانصرافهم عنه، يفيده هذا الفرح، ويفيده أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم أي على توحيده وعلى إيمانه، أن يذهب، أن يتغير، أن يتبدل، أن يبتلى والعياذ بالله بشبهات تخدش توحيده أو تنقص توحيده. وهي كثيرة جدا في الحياة الدنيا، الشبهات كثيرة الصارفة عن التوحيد والصادة عنه، وخاصة في زماننا مع وسائل الانفتاح الكثيرة التي حصلت، وسائل الاتصال، كثرت الشبهات على الناس مع قلة علمهم بالتوحيد وقلة فهمهم له، قلة بصيرتهم بدلائله وبراهينه، وجاءتهم شبه، شبه جارحة. فهنا يقال بشكل أكبر ما قيل قديما: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. الصوارف كثيرة، ولا عاصم منها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا منجي منها إلا الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فيكون الإنسان خائفا على توحيده وعلى إيمانه، وإذا وجد عنده هذا التوحيد، وإذا وجد عنده هذا الخوف على توحيده، فإنه لا يصنع صنيع كثير من الناس الذي عنده من أسهل ما يكون أن يخاطر بدينه. وهذا واقع، واقع كثير من الناس، من السهولة بمكان عنده أن يخاطر بدينه وأن يجعل دينه على خطر، وذلك من خلال عدم مبالاته بالسماع لكل أحد ومشاهدة كل شيء والتنقل في المواقع والقنوات ولا يبالي. وهذه مخاطرة بالدين. قد قيل قديما: ما إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، دينك أغلى شيء عندك وأثمن شيء عندك، ومن كان خائفا على دينه من الذهاب أو التغير أو التبدل لا يخاطر به. كيف يخاطر بدينه من عرف قيمته وعرف مكانته وذاق طعمه وحلاوته وفرح به واغتبط؟ عبد الله بن المبارك دخل عليه رجل من أهل الأهواء

هذا الموصل أو هذا الأمر أو هذا القعر من النار أو هذا القدر من العقوبة. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، وذلك لكونه مفرطا مهملا مضيعا غير مبال بدينه ولا مهتم به ومخاطر ومعرض. قال: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون. أليس المشركون حالهم قامت على هذا الظن؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا: نحن عبدناها لتدخلنا النار ولنذوق بها عذاب الله وعقوبته ولنصر ناره ولنحظى بسخطه علينا. ما قالوا ذلك، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن مرادنا بهذه العبادة وبهذا الدعاء وبهذا الالتجاء للأصنام من أجل أن تقربنا إلى الله. قد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إذا تذكرت مثل هذا القصص فإنها تزيد الخوف عندك، إذا تذكرت مثل هذه القصص تزيد. ولهذا قال الشيخ: خصوصا إن ألهمك الله، يعني عرفت واستحضرت وفهمت ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، كانوا أهل صلاح وعلم وكانوا مضوا مع موسى وصبروا على البلوى معه، أنهم أتوه قائلين بعد أن مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مروا على قوم على قوم عندهم أصنام وهم عاكفون عليها، فنظروا إليهم ومروا بهم فجاءوا إلى موسى يطالبون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كانوا أهل الصلاح وأهل العلم، وعرفهم التوحيد وشرحه لهم وبينه لهم، ويمشون مع نبي، يمشون مع نبي، مع موسى عليه السلام، ثم مروا بأصنام عليها قوم عاكفون، فأعجبهم هذا الأمر، ولهذا طالبوا، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مثل هذا حدث الإسلام في قصة حديث أبي واقد الليثي، وقال الحديث وقدم بالاعتذار في أوله، قال: كنا حدثاء عهد بالإسلام فمررنا على شجرة للمشركين ينوطون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولعلك هنا تدرك أن المرور على عباد الأصنام والأوثان والأضرحة والقباب قد يؤثر على الناس، على الإنسان الذي عنده شيء من العلم بالتوحيد، قد يؤثر عليه ويلوث قلبه ويدخل عليه شيء من الشبهة. وهكذا الحال في من يمر من خلال مواقع الأنترنت والقنوات الفضائية على مثل هذه الأعمال والصنائع، وربما زخرف الأمر وزين وأظهرت المحاسن المدعات والثمار المدعات، فينصرف قلب الإنسان عن التوحيد إلى مثل هذه الأعمال الشركية والعياذ بالله، مثل هذه الأعمال الشركية والعياذ بالله. وكم من إنسان حصل له مثل ذلك أو شيء منه بسبب مثل هذه المخاطرة. ولهذا يجب على كل إنسان ناصح لنفسه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يغلق على نفسه باب خطورة القنوات ومواقع الإنترنت على نفسه وعلى أهله وعلى ولده، وأن يكون من ذلك على حيطة وحذر. قال: فحينئذ يعظم خوفك، إذا استحضرت مثل هذه الأمور يعظم خوفك، أي على توحيدك وعلى إيمانك. قال: وحرصك، أي يعظم حرصك، لأنه كلما زاد الخوف على الشيء الثمين زاد الحرص عليه، وكلما رخصت قيمة الشيء الثمين في نفس الإنسان قل حرصه عليه. قال: يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وهنا ينبه الشيخ أنك لا تكتفي بمجرد الخوف، بل ينبغي أن يكون لهذا الخوف ثمرة وهي الحرص، وينبغي أن يكون لهذا الحرص ثمرة وهي بذل الأسباب، بذل الأسباب في كل ما يخلصك من هذه الأمور وينجيك منها. ولهذا أقول: ينبغي عليك أن يكون أحرص ما ينبغي أن تحرص عليه في هذه الدنيا التوحيد، وأخوف ما ينبغي أن تخاف منه في هذه الحياة الدنيا الشرك. فليكن التوحيد أعظم أمر تحرص عليه، وليكن الشرك أعظم أمر تخاف منه، لأن صلاحك في دنياك وأخراك في التوحيد، وخسران الإنسان في دنياه وأخراه في الشرك بالله. قد قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي في دورهم الثلاثة في الدنيا والقبر ويوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نعم. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هذه مسألة مهمة وعظيمة في هذا الباب، ينبغي على طالب العلم وطالب الهدى والحق أن يعيها وأن يفهمها. لم يبعث الله نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. ليس جعل الأعداء للأنبياء من هوان الأنبياء عند الله، ولكن ليبتلي أنبياءه وليتعلو مقاماتهم عند الله عز وجل، وترتفع درجاتهم بصبرهم على دين الله وصبرهم على الدعوة إلى توحيده ومكابدتهم في هذا الأمر وبذلهم الجهود المتواصلة والتضحيات البالغة والجهد العظيم في نصرة التوحيد وحماية حماه والسعي في نشره ورد الشرك، بما يكون لهم علو المرتبة ورفعة الدرجة وعلو المنزلة. فالله عز وجل ابتلاهم بتسليط الأعداء عليهم من أجل رفعة درجاتهم عند الله، وذلك بالصبر والمصابرة. ولهذا قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالشيخ ينبه على هذه المسألة، ينبه على هذه المسألة العظيمة، أنه ما بعث الله نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وكلما كان الإنسان أقرب للأنبياء وأتبع لهم وأنزم لطريقهم أصيب من هذه المعادات بقريب مما أصيب به الأنبياء، وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال: كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هذا فيه أن ما من نبي بعثه الله إلا وله أعداء، ما من نبي بعثه الله إلا وله أعداء. من هم أعداؤه؟ قال رب العالمين: شياطين الإنس والجن. قال بعض أهل العلم: قدم ذكر شياطين الإنس على شياطين الجن في هذه الآية الكريمة لأن شيطان الإنس يأتي بهيئة واضحة، هيئة ظاهرة، هيئة الناصح المشفق المحب للإنسان الخير، مما يكون سببا لانخداع كثير من الناس. أليس فرعون قال لقومه وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، أليس قال لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ حتى إن أحد الوعاظ كما ذكر ابن الجوزي في أحد كتبه علقت في ذهنه هذه الكلمة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فقال للناس وهو يعظهم: لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. علقت في ذهنه ورودها في القرآن، وهي كلمة جميلة ولا يقولها إلا إنسان صالح ناصح، لكنه نسي وهو يريدها للناس أنها من قول الطاغية فرعون. يذكر أنها في القرآن: هذه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. من الذي يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إلا الإنسان الصالح الناصح؟ ولهذا هذا الواعظ عالق في ذهنه ورودها في القرآن، فقال للناس في موعظته لهم: ما أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح: وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فشياطين الإنس يأتون بمثل هذه الهيئة، ولهذا قال الله عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. استخف الناس بمثل هذه الكلمات، بمثل هذه الألفاظ، مثل هذه الزخرفة كما سيأتي في تمام الآية. قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه بضاعتهم، بضاعة المبطلة في كل زمان وأوان: الزخرفة، زخرفة الباطل. والزخرفة هي تزيين الشيء وتنميقه وإظهاره بالصورة الجميلة وزخرفة الباطل، زخرفة الباطل بأن يظهر للناس في صورة الحق وبالصورة الطيبة الجميلة. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي الذي يغر الإنسان ويوقعه في الهلكة بسبب ما احتف به من تزيين وزخرفة وتنميق وتجميل. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على الحق وأن يحذر من الباطل وإن زخرفه المبطلون. نعم. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وهذه أيضا مسألة ينبه عليها الشيخ مهمة. قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، ليس من الضروري أن تلقى في من يعادي التوحيد أناسا لا علم عندهم، بل ربما تلقى في من يعادي التوحيد من هو صاحب علم، إما علم باللغة وأساليبها ودراية بها وعلم بها، أو بالبلاغة والفصاحة وما إلى ذلك، أو يكون عنده علوم عصرية وأمور من ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أو يكون عنده شيء من علم الذي جاء به المرسلين، كان يكون عنده علم بالقرآن أو علم ببعض الأحاديث، ولكنه ليس من أهلها وإنما حفظها وقرأها ودرسها ليشبه على أهلها. حتى قيل في بعض المستشرقين أنه من شدة حرصه على التلبيس على أهل الإيمان حفظ القرآن، حفظ القرآن حتى يكون مستحضر له ويحاول أن يثير على طريقة أهل الزيغ، سيأتي الآية عند المصنف: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا ينبه الشيخ على ذلك، يقول: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، مثل ما أشرت لي، إما علم اللغة أو علم أمور ظاهرة من هذه الحياة الدنيا، أو أيضا علم بأشياء من الوحي يتعلمها من أجل أن يلبس على الناس أو يشكك الناس في دينهم. علوم كثيرة وكتب وحجج. أحد السلف يقول في التحذير من صاحب البدعة، يقول: فإنه ملقن حجته، يقول: فإنه ملقن حجته، يعني يأتي محمل بالشبهات العاصفة والشبهات الجارفة، فقد يأتي ومعه شيء من الكتب أو العلوم أو الحجج التي يدلي بها. ولكن هذه التي يحملها هؤلاء في ميزان التحقيق وعند أهل البصيرة في دين الله والرسوخ، حقيقتها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولكنها عند الجهال وقليل العلم قد تخلخل وتلبس وتحرف وتغير وتبدل. قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا هو الشاهد من الآية، من العلم أي عندهم علم، فرحوا بما عندهم من العلم. قد يكون عنده علم يجادل به ويحاج ويخاصم. نعم. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. قال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبياناته فلا تخف ولا تحزن. وبيناته. إلى حجج الله وبيناته. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. نعم. قال: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك، أي ما قدم الشيخ رحمه الله ذكره وتقريره، وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. نعود إلى المثال السابق الذي أشرت إليه قريبا. لو كان بيدك كنز ثمين جدا وأنت تمشي بهذا الكنز وتعلم أن الطريق الذي تسير فيه تحمل هذا الكنز فيه أعداء كثيرون، لنفرض أن في يدك 100,000 ريال، جيد أو نزيد، خليها 1,000,000، بيدك 1,000,000 ريال، فرح بها وربحتها وتعرف أن في الطريق أعداء، كل واحد منهم يريد أن ينهبها منك وأن يخطفها منك وأن لا يبقيها في يدك لحظة. تمشي وأنت مخاطر بها، وإلا تكون شديد الحرص. التوحيد والمليون، فتوحيد الإنسان أثمن شيء، وأمامه أعداء كثر يريدون خطف هذا التوحيد منه. بل قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: إن مثل الشيطان مع الإنسان كمثل إنسان معه قطعة لحم وحوله كلب جائع يلهث يطوف عليه ينتظر متى يغفل لحظة واحدة ليخطف منه اللحمة. والأعداء الذين يريدون خطف التوحيد من الإنسان منهم أعداء ظاهرون وأعداء أخفياء، كما قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه، شديد المؤنة أي الشيطان، فإذا عرف الإنسان أن هناك أعداء يمكرون به وقاعدون له في طريقه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، قاعد له في طريقه. وأهم شيء يريد الشيطان إضلال الإنسان فيه التوحيد، ولهذا جاء في حديث ثابت أن الشيطان إذا أصبح يجلس على عرش ثم يبث جنوده، فيأتيه الرجل، يأتيه الواحد من جنده ويقول: لم أزل به حتى عق والديه، قال: يوشك أن يبرهما. يأتيه الثاني يقول: لم أزل به حتى كذا، فيقول: يوشك أن، إلى أن يأتيه الرجل فيقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج، ويلبسه التاج. ولعلكم تذكرونني بالآية التي في سورة الحشر قبل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. اقرأوا كلام المفسرين ولا سيما ابن كثير رحمه الله لهذه الآية الكريمة. قال: وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. العدو إذا كان مدجج بالسلاح أخطر من العدو الذي ليس معه سلاح. إذا كان عدوك الذي يريد خطف الإيمان منك والتوحيد صاحب فصاحة وعلم وحجج، فإن هذا أخطر من الإنسان العادي الذي لا علم عنده ولا حجة. والناس يخافون من العدو المحمل بالسلاح أكثر من خوفهم من العدو الذي لا سلاح معه، فهذا مما يزيد الحذر والحيطة. قال: أهل فصاحة وعلم وحجج. ثم قال رحمه الله تعالى ناصحا ومحذرا، قال: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك، أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك. وهذه نصيحة عظيمة جدا من هذا الإمام رحمه الله تعالى، أن تعلم من دين الله ما يكون سلاحا لك. لكن إذا مشيت بدون سلاح فأنت على خطر، ولا سيما أن طريقك مليء بالأعداء، وسلاحك الذي يشير إليه الشيخ هنا العلم. العلم، قال الله قال رسوله، أن تعرف التوحيد وأن تفهمه وأن تحفظ أدلته وأن تعتني بدراسته. ودعك ممن يهونون من شأن التوحيد ومن دروس التوحيد، دعك منهم، أعطي من وقتك التوحيد الشيء الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. قراءتك للآيتين من سورة البقرة ولا سيما الآية الأولى منه تجديد للإيمان، استذكار له كل ليلة. قراءتك آية الكرسي مرات وكرات هذا تجديد للإيمان والتوحيد. فلا يزال المسلم يجدد إيمانه ويجدد توحيده. أثني مرة، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، أثني على شيخ الإسلام ابن تيمية فقال كلاما منه: لا أزال كل يوم أجدد إيماني، لا أزال كل يوم أجدد إيماني. يحتاج الإنسان إلى تجديد إيمانه والسعي في تحقيق توحيده وتكميله وتقويته. إن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الشيخ ينصحك أن تكون ذا عناية عظيمة جدا بأمر التوحيد والفقه فيه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله في الدين يشمل الفقه في التوحيد الذي هو الفقه الأكبر، والفقه أيضا في الأحكام. قال: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين، أي شياطين الإنس والجن الذين مر الإشارة إليهم في الآية، الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل هنا قول عدو الله الذي ذكره الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو أين يقعد وأين يحرص في قعوده؟ في الصراط المستقيم. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه: إن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لها في صلاتهم، لا تأتيهم وساوس في صلاتهم. فقال رضي الله عنه: وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب؟ فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا كان الإنسان ماضيا إلى الصراط على الصراط، أو تائبا مقبل على الصراط مثل كافر يريد أن يسلم أو عاصي يريد أن يتوب، يقعد له، يقعد له ليثنيه عن الدخول فيه إن كان يريد الدخول، أو ليثنيه عن الاستمرار فيه إن كان من أهله. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهذا فيه أن مجيء الشيطان للإنسان ودخوله عليه من كل جهاته، فأنت على خطر من جميع الجهات، وينبغي أن تكون على حذر في كل الأوقات وفي حيطة في كل الأوقات. وفي الدعاء المأثور العظيم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا فيه أن أكثر الناس يكونون صرعى لمكر الشيطان وكيده ووساوسه، ويسلم منهم القليل ممن كتب الله تبارك وتعالى لهم السلامة وكتب لهم النجاة، جعلنا جميعا منهم. قال: ولكن، واسمع هذه الوصية العظيمة، ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن. إذا أقبلت على الله بقلبك وقالبك صادقا مع ربك سبحانه وتعالى، ترجو رحمته وتخاف عذابه، وتسلم أمرك إليه وتفوض أمرك إليه، وترجو نجاتك وسلامتك منه تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى صادقا وأصغيت إلى حجج الله وبيناته. جمع لك في هذه الوصية رحمه الله في قولي أقبلت على الله وأصغيت، جمع لك ما جاء في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أقبلت على الله أي مستعينا به، متوكلا عليه، ملتجئا إليه، طالبا مده وعونه وهدايته وتوفيقه. وأصغيت إلى حججه وبيناته، أي بذلت الأسباب التي هي تعلم العلم الشرعي ودراسة العلم الشرعي والفقه في دين الله وملازمة القرآن والسنة علما وتعلما، تلاوة واستذكارا ومدارسة. فلا تخف ولا تحزن، فلا تخف ولا تحزن. الخوف والحزن إذا جمع فإن الحزن يتعلق بالشيء الماضي والخوف يتعلق بالشيء المستقبل، يتعلق بالحزن بالشيء الماضي والخوف بالشيء المستقبل. فأنت إذا كنت على هذا الطريق ماضيا مستعينا بالله، مستعينا بالله عز وجل ومقبلا على حججه وبيناته، لا تخف ولا تحزن. وهذا هو شأن أهل الاستقامة الذين نفي عنهم الخوف والحزن في آيتين من القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي أن أهل الإقبال على الله وحسن الالتجاء إليه وملازمة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا سبيل للشيطان عليهم. واستفزز من استطعت منهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. قال: والعامي من الموحدين، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. العامي من الموحدين الذي عرف التوحيد ولزمه يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. قد كانوا قديما يلقنون العوام في المساجد، يلقنون العوام في المساجد التوحيد، ويلتزم إمام المسجد تلقين العوام توحيد الله، يلقنونهم التوحيد بحيث أن الإمام في كثير من الصلوات يسأل، يلتفت إلى أحدهم يقول: اقرأ الدين، اقرأ الدين، فيبدأ يقرأ، يلقنونه، وإذا وجدوه غير حافظ يعاودونه. كانوا يحفظونهم هذا في الصغر، يحفظونه العوام، فتجد أمور الدين الأصول الثابتة التي جمعها الشيخ رحمة الله عليه في كتاب سماه الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة كتبها بعدة صيغ: صيغة للأطفال، وصيغة للعوام، الصيغة لطلبة العلم، حتى إن الصيغة التي كتبها للعوام كتبها باللفظة العامية: إذا قيل لك وش ربك قل ربي الله، بهذه الصيغة مكتوبة، ويحفظون العوام لكنهم يفهمون الدين، يفهمونه. والذي حفظه في الصغر يكون في عمره الكبير ضابطا له. جدي رحمة الله عليه كنت عنده قبل وفاته بأكثر من شهر، فقال: الطواغيت كثيرون، هو كبير في فراشه، في فراش المرض، قال: الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله، ورؤوسهم خمسة، أولهم إبليس عليه لعنة الله، وثانيهم كذا، وبدأ يعد. قال لي: الخامس نسيته، ذكرني إياه. قلت له: من عبد من دون الله وهو راض؟ قال: نعم، هذا طاغوت مدلدل، طاغوت مدلدل يعني مكشوف، الشيء المدلدل مكشوف من جميع الجهات، واضح للناس من جميع الجهات. الحفظ هذا الذي في الصغر وتلقينه للعوام وغيرهم يبقى معه حتى وهو كبير، حتى إذا خرف وكبر تبقى هذه المحفوظات معه، دين ثابت، دين ثابت يبقى معه. لكن إذا كان مهمل لا يعلم ولا يلقن ولا يدرس تجد قلبه خاوي من هذه الأشياء، وفارغ منها، بينما إذا حفظ لها ولق إياها وضبطها فمثل هؤلاء العوام بإذن الله يحفظون بحفظ الله تبارك وتعالى من ضلالات المشركين، لأن معه دين يحفظه ويضبطه من صغره، ثابت عنده ولا يساوم فيه ولا ينازع، أي أشياء ثابتة يحفظها ويحفظ شيء من أدلتها ولا ينازع فيها، يمشي عليها حياته كلها. فهنا يقول العامي الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، العوام الذين حفظوا الدين بتوفيق الله عز وجل وضبطوه أصبح دينا ثابتا عندهم لا يساومون عليه، إذا جاءه أحد من علماء المشركين ويزين له عبادة قبر أو توجها إلى ضريح يقول له هذه من الطواغيت، هذا من الطواغيت، من عبد من دون الله وهو راض، العبادة لله. لكن إذا كان جاهلا ولبس عليه ببعض الشبهات حرفته والعياذ بالله عن دين الله عز وجل. قال والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وهنا ينبغي أن يلاحظ أيضا تأييد الله لعبده المؤمن ونصره له، من كان صادقا في إيمانه وفي توحيده وفي عقيدته فإنه يحظى بإذن الله تبارك وتعالى بتأييد الله له وحفظه له ونصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فيؤيده الله وينصره ويحفظه. قال وإن جندنا لهم الغالبون، لأن وليهم الله وأعداء الدين وليهم الشيطان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ومن كان الله وليه كفاه وأيده ونصره ووقاه. قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، لأن معهم نصر الله وتأييد الله عز وجل وحفظه سبحانه. قال محذرا رحمه الله تعالى وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إذن العامي إذا حفظ الدين ولو شيء مختصر مثل الأصول الثلاثة التي كتبها رحمة الله عليه بلهجة مبسطة وبكلمات مختصرة، إذا حفظ وكررت معه وأصبحت ثابتة عنده معها شيء من الأدلة، فبإذن الله تبارك وتعالى تكون سبب لحفظه وسلامته. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وليس معه سلاح، فهذا فيه تحذير من التخلي عن العلم الذي هو السلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لاحظ هنا ملاحظة مهمة جدا، خصوم الشيخ رحمه الله وأعداؤه يزعمون ويدعون كثيرا أنه جاء بدين خامس وبمذهب جديد واخترع إلى آخره، ونحن نلاحظ الشيخ رحمة الله عليه في كل كتاباته لم يربط الناس بشيء اخترعه ولم يربطهم بشيء أنشأه، وإنما كل ربطه لهم بماذا؟ بالكتاب والسنة. الآن لما قال أكد على مسألة السلاح وأن الإنسان معه يكون سلاح، رأسا ربط بالقرآن، ليكن معك السلاح، ما قال حافظ على مبادئنا مثل بعض الطرق ولا لا لا تضيع كلام أشياخنا ولا تخرج عن رسومنا ولا إلى آخره، هذا هكذا يقول دعاة البدع، ما قال ذلك لأنه ليس عنده شيء أنشأه هو. أما أولئك الأشياء التي عندهم هم أنشأوها أو أشياخهم، ولهذا وصاياهم ربط برسومهم وطرائقهم وأشياخهم ومبادئهم إلى غير ذلك. فالشيخ هنا لما أوصى بحمل السلاح لو كان يحمل مبدأ أو يحمل أمرا هو أنشأه أو اخترعه لقال في مثل هذا الموضع لما أوصى بحمل السلاح أوصى بي، لكن قال وقد من الله علينا، لما أوصى بالسلاح قال وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي فحافظ على كتاب الله وحافظ على سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا رأيته في هذا الكتاب وفي عامة كتبه لا يذكر شيئا إلا ويتبعه بالآية والحديث، لا يذكر شيئا إلا ويتبعه بالآية والحديث. قال فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا قاعدة وتأصيل من هذا العالم المبارك، لا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، ما هناك شبهة تثار يناقض بها التوحيد أو يشوش بها على أهل التوحيد إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها لكن هل كل أحد يستحضر ذلك؟ حتى في الأشياء الواضحة قد لا يستحضر الإنسان. أنا أريد أضرب لكم مثالا، في لقيت بعض الطلبة قديما قبل أكثر من 10 سنوات في الجمهوريات الإسلامية أذربيجان والمناطق التي هناك، فكنت معهم في بعض الدروس فذكرت لهم فائدة وقفت عليها في كتاب الحجة للتيمي، وهي أن أحد الملاحدة جاء أمام بعض المسلمين وقال أنا أخلق، ليس الله وحده الذي يخلق، أنا أخلق، وأتى بزجاجة وضع فيها بعض الأشياء المتعفنة من اللحم أو غيره وأحكم إغلاقها وقال أحضروها لي بعد 3 أيام، فجيء بها فإذا هي ممتلئة دودا فقال أنا الذي خلقت هذا الدود، أنا الذي أوجدته. فكان أحد الحاضرين كما ذكر التيمي في الحجة وأصغر من في المجلس قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأذن لنا ذلك كله، ألا يعلم من خلق هذا في القرآن، ألا يعلم من خلق. فالخالق يعلم، من لوازم الخلق أن يعلم بمخلوقات، أما يخلق ولا يعلم ما يمكن. فأذن لنا ذلك، كم عدد مخلوقاتك؟ السؤال الأول. كم عدد الذكور من الإناث؟ كل واحدة من هذه الدود متى تموت؟ كل واحدة من هذه الدود ما هي أرزاقها وأقواتها؟ فبهت الذي كفر. ذكرت هذه الفائدة، وهذا موضع الشاهد، ذكرت هذه الفائدة في أحد الدروس، فجاني أحد الطلبة يعظم هذه الفائدة تعظيما ما سمعته، تعظيم شديد، سبحان الله ما أعظم هذا الكلام مشدود. قال هذا أحد الشيوعيين فعله عندنا في الفصل، يقول ونحن نعرف أنه خطأ لكن ما نعرف هذا، ما هدينا لهذا، يقول ليتني عرفت هذا الكلام حتى أقوله. إذن الحجة موجودة، قد تكون تحفظ أنت الآية حفظا متقنا، لكن ما تحضرك ماذا؟ ما يحضرك الاستدلال بها ومعرفة دلالتها على. ولهذا يقول الشيخ فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. إيش الدليل؟ الشيخ لا يذكر شيئا إلا بدليله، قال كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لا يأتونك بمثل أي بحجة أو شبهة أو نحو ذلك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن القيم رحمه الله: الحق هو المعنى المدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهي تفسيره وبيانه، وهذا كله في كتاب الله عز وجل. قال: ولا يأتونك بمثل أي بحجة أو بشبهة أو نحو ذلك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذن القرآن كفيل في إبطال شبهات المبطلين وأضاليل المضلين، وهذا يقوله الشيخ رحمه الله لك حتى تعتني بالقرآن. ليس المراد بالعناية بالقرآن حفظ حروفه بل المراد مع الحفظ الفهم، فهم معانيه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال: العلم لا يكون تاليا له حق التلاوة إلا بالحفظ والفهم والعمل بهذه الأمور الثلاثة. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله التزم مع خصومه، مع أعداء التوحيد وأعداء الإيمان، أن لا يحتجوا على باطلهم بآية من القرآن إلا ويرد عليهم بالآية نفسها التي احتجوا بها. يقال ملتزم أن أي مبطل يحتج على باطله بآية من القرآن أن أرد عليه بالآية نفسها، غير الآيات الأخرى الكثيرة، لكن التزم التزاما أن أي مبطل يحتج بآية على باطله بآية من القرآن أن يرد عليه بالآية نفسها، وأن يبين بطلان ما هو عليه بالآية نفسها. ومن تطبيقه العملي لهذا الأمر في صغره رحمه الله أنه لقي أحد المتصوفة وقال ذاك المتصوف: إن من أسماء الله هو، من أسماء الله هو، هذا اسم أسماء الله. قال: دليل ذلك في القرآن. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله هو إلا الله. قال: يعني لا يعلم تأويل اسم الله هو، هذا فهم الصوفي، لا يعلم تأويل اسم الله هو إلا الله. فيقول هو اسم من أسماء الله. قال: فقلت له: لو كان الأمر كما تقول لرسمت هو بالواو ليس بالهاء المربوطة، لرسمت بالواو، لأن هذا رسمها هو، هكذا ترسمها واو. قال: لو كان الأمر كما تقول لرسمت بالواو. فأبطل قوله بالآية نفسها. هو ملتزم رحمه الله هذا الالتزام، أنه لا يستدل مبطل على باطله بآية من القرآن إلا يرد عليه بالآية نفسها، فضلا عن ماذا؟ الآيات الأخرى. ثم إنه فيما بعد التزم التزاما آخر مع المتكلمين، أنهم لا يحتجون على باطلهم بحجة عقلية إلا رد عليهم باطلهم بالحجة نفسها. والتزم هذا الالتزام لأن العقل الصحيح لا يدل إلا على حق، فإذا قالوا شيئا يحتجون عليه بالعقل يبين لهم بالعقل من خلال الاحتجاج نفسه أنه أمر باطل ولا يستقيم. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك دخل رحمه الله تعالى في أساس الموضوع بعد أن مهد بهذه التمهيدات، دخل في أساس الموضوع وهو كشف الشبهات. وكان في طريقته رحمه الله تعالى في كشف الشبهات أن ذكر أولا إجابة مجملة في رد كل شبهة، ثم ضرب أمثلة لبعض الشبهة التفصيلية وأجاب عنها تفصيلا. ويكون الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى سلاحا عظيما لطالب العلم في باب الشبهات. ولا يكون هذا سلاحا لك إلا إذا ضبطت هذه المقدمات التي انتهت ضبطا متقنا وعرفتها وعرفت دلائلها، ثم عرفت الجواب المجمل أيضا وتضبطه ضبطا جيدا، وسيأتي في درس الغد بإذن الله. ثم بعد ذلك الأجوبة التفصيلية، وهذه كثيرة جدا، قد لا يتهيأ لك العلم بكل التفاصيل، لكنك إذا أخذت أمثلة من التفاصيل وطريقة أهل العلم في الإجابة عليها تصبح معك سلاح بإذن الله تبارك وتعالى، تقطع به دابر كل مبطل، جعلكم الله أجمعين من أنصار دينه وحماة التوحيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.